يذكر أهل العلم رحمه الله تعالى هنا مسألة، يقولون إذا كان الإمام يصلي وفي أثناء صلاته انكشفت الشمس وزال الكسوف أو زال الخسوف، فماذا يفعل؟ يقولون في مثل هذه الحالة يتمها خفيفة وينتهي منها ثم يقوم فيخطب بالناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زال السبب. زال ماذا؟ زال السبب الذي دعا لهذه الصلاة. كذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا الذي يشرع لتنجلي هذه الآية وهذه هذا الأمر الذي هو كسوف أو خسوف أو خسوف الشمس، ويزول سببها فيستغفر الله عز وجل المسلم، يستغفر الله عز وجل ويدعوه ويتضرع إليه.